بسم الله الحمد لله ومن يضلل فهادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية قد اشتملت على جمل عظيمة وقواعد مهمة وأحكام شرعية ومسائل اعتقادية، فهي آية جامعة بل قد جمعت وجوه الخير وأنواع من أعمال صالحة واجتمع فيها مجامع الخير لما يتعلق بالإيمان والعمل الصالح. ومناسبة ذكر هذه الآية في هذا الموضع واضح، فإنه سبق في الآيات الماضية الكلام على تحويل القبلة وهذه القبلة التي حولت من بيت المقدس إلى الكعبة كان فيها فتنة لكثير من الناس وفيها ابتلاء واختبار، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. فليس الشأن أن يتجه جهة المشرق أو جهة المغرب، وإنما الشأن أن يحقق طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس هو هذا حقيقة البر، ليس هو هذا حقيقة البر كونه يتجه إلى جهة معينة، وإنما البر أن يتجه إلى جهة معينة طاعة لله سبحانه وتعالى. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه في أول الأمر لما فرض الصلاة إلى بيت المقدس لأن الله أمره بذلك، فهذا هو غاية البر. ثم تحول من بيت المقدس إلى الكعبة أيضا طاعة لله عز وجل، وهذا أيضا هو حقيقة البر وتقوى الله سبحانه وتعالى. فالحكمة والمراد والقصد أولا وآخرا هو طاعة الله سبحانه وتحقيق مرضاته عز وجل. أما أن يتجه إلى جهة معينة ليس طاعة لله فليس هذا هو المراد ولا هو المقصود. ولهذا قال: ولكن البر من آمن، ذكر مجموعة من الأصول العظام الشرع الذي ينحصل أو الذي حاصله هو تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى والقيام بما ألزم الله عز وجل به من أبواب ومجامع الخير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي حقق الإيمان بالله. وحقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو التصديق والإقرار الذي ينبني عليه الإذعان والخضوع لله عز وجل مع الالتزام بمقتضيات ذلك. التصديق بالله عز وجل ربا خالقا مالكا مدبرا، والتصديق به عز وجل معبودا بحق فلا يعبد غيره تعالى، والإقرار له بالصفات التي اتصف بها من صفات الكمال والجمال والجلال، والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته من العبادة لله سبحانه وتعالى قولا وفعلا. فحقيقة الإيمان يجمع بين القول والعمل، ويجمع بين القول الظاهر والباطن، ويجمع بين العمل الظاهر والباطن كذلك. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم مثله، أو ليس بعده يوم من أيام الدنيا، فهو آخر بالنسبة لأيام الدنيا، وما بعده هو من أيام ما بعد يوم الآخر، مما فيه النعيم لأهل الجنة الأبدي أو الجحيم لأهل النار السرمدي، نسأل الله أن يعافينا منه. ويتضمن اليوم الآخر مسائل كثيرة، اليوم الآخر يتضمن مسائل كثيرة، من أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى ويوم قيام الساعة، ويلحق بها البعث والنشور والحشر والنزول بالقضاء والفصل بين العباد والأشهاد ومجيء الكتب والأشهاد والميزان والحوض والمران الصراط والمران الجسد ووزن الأعمال وأيضا الشفاعة، ثم المصير إلى الجنة أو إلى النار. ويلحق بذلك ما يكون من مما يتعلق بالقيامة الصغرى، أي الوفاة والموت، ما يتعلق بأحكامها، فهذا أيضا يلحق بما يتعلق باليوم الآخر. والملائكة أيضا، إيمان الملائكة، الإقرار بهؤلاء، الإقرار بأنهم خلق لله جل وعلا، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من نور وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وإنما هم عباد الرحمن لا يأكلون ولا يشربون. خص الله جل وعلا كل منهم بوظيفة، وما خص به من الوظيفة فهو يقوم بها منذ أن خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، ولا يفتر عن ذلك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي أحدثت صوتا عظيما، ما من موضع أربعة أصابع إلا وبه ملك ساجد أو قائم أو راكع، وهذا منذ أن خلق الله، أي خلق الله تبارك وتعالى هذا الملك أو كلفه بهذه الوظيفة. وهم كثر ووظائفهم كثيرة، فحقيقة البر أن يؤمن بهذا الجنس من المخلوقات وهم الملائكة، ونسمي ما سمى الله منهم، سمى لنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك ومنكر ونكير، فهؤلاء الذين جاء ذكر أسمائهم، وأيضا غيرهم مما ثبت أسماؤهم، وملك الموت أيضا، والملكان الحافظان، وغير هذا، وعددهم كثير جدا، فهذا أيضا مما يلزم الإيمان به. والكتاب، أي جنس الكتاب، أن يؤمن بجنس الكتاب، أي كل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه أو رسول من رسله، فحقيقة البر أن تؤمن وتصدق بذلك الكتاب. فإن كنت لا تعلمه، لا تعرف اسمه، ولا اسم النبي الذي أنزل عليه، ولا اسم الرسول الذي أنزل عليه، ولا اسم الكتاب، ولا ما يتضمن الكتاب، فنؤمن بالجملة أن كل نبي أنزله الله وأرسله وأنزل معه كتاب، فنؤمن بأن ذلك الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، إلى آخر الكتب السماوية، وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبيين جمع نبي أي أيضا تؤمن بجميع الأنبياء وعددهم 124,000 والرسل منهم 311 قيل 15 كما في رواية صحيحة وقيل 17 كما في رواية صحيحة. سمى الله عز وجل منهم في كتابه 25 ذكرهم بأسمائهم وأشار إلى 2 ولم يذكر أسماءه، فسمى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ويونس ولوط وإدريس ومحمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح وشعيب ولوط وذو الكفل وأيضا زكريا ويحيى وعيسى أذكرناهم هؤلاء، فهؤلاء وآدم، فهؤلاء 25 مما جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل. 18 فردناهم على نفق المذكورون في سورة الأنعام الآية 83 ومن بعدها، و7 جاء ذكرهم متفردين ومنهم أيضا نوح وموسى، فهؤلاء 25. و2 جاء ذكرهم في سورة الكهف الخضر وفتى موسى، قال موسى لفتاه، فتاه ويوشع بن نون، وجاء في السنة أنه نبي وهو الذي فتح بيت المقدس وهو الذي أحبس الله له الشمس، لأن الشمس دنت للغروب وكانوا مأمورين بأن لا يحارب ولا يقاتل بعد غروب الشمس، فقال أنت مأمور وأنا مأمور، اللهم احبس عني شيئا، فحبست له حتى فتح بيت المقدس. يوشع بن نون فتى موسى، والخضر وهو الذي لقيه موسى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فقول جمهور أهل العلم أنه أيضا نبي. وجاء في بعض الأحاديث وفي أسانيدها ما قال أن من الأنبياء شيف وأنزلت عليه 50 صحيفة، أروى ذلك ابن حبان وذكر حافظ كثير في كتاب البداية والنهاية، ولكن في إسناده ما قال وآتى المال على حبه، أي أنفق المال، أنفق المال وهو يحبه، والحال أنه يحب هذا المال أي متعلق به، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره، أي أعطى المال وهو يرغب فيه وهو محب له وهو يطمع فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في الحديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة أن تكون ماذا صحيحا لك القوة، ليس أن كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا أدرك الموت خلاص قنط من الحياة قال بماله هكذا وهكذا، يعني خذ يا فلان وخذ يا فلان وخذ يا فلان، متى لما يئس من الحياة يعني قنط قال ما يوجد حياة بعد هذا أدركت الموت ليس هذه الصدقة. أو رسول الله تعطي المال وأنت صحيح شحيح، يعني ايش شحيح؟ يعني لك حاجة في المال، لك حاجة في المال، وتأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا من أفضل ما يعطى فيه الصدقة، من أفضل ما يعطى فيه الصدقة، وهو مقام عال ورفيع عند الله سبحانه وتعالى، وأرفع منه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهؤلاء في حاجة إلى المال ويؤثر غيره فليصبر هو. وآتى المال على حبه ذوي القربى أي قرابة الرجل ممن له بهم صلة وهم أولى الناس بالصدقات، فالصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة رحم، وأفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح الذي يبغضك ويكرهك وبينك وبين عداوه، وهو قريب، ابن عم، ابن خال، عم، خال، خالة، بنت الخال، بنت العم، الأخ، ابن الأخ، ونحو هذا، قريب وبينك وبين عداوة. فأفضل الصدقة أن تعطيها له كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ بعد سن الرشد، لم يبلغ بعد سن الرشد. وذكرنا أن هذا محل اتفاق بين العلماء، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيح الصحيحين، وأن أو صح مسلم أن الرجل سأله متى ينقض اليتم، قال إذا آنس رشدا وصار يملك لنفسه ويستطيع أن يتصرف لنفسه. والمساكين جمع مسكين، وهو الذي عنده شيء لا يكفيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني لا يسأل الناس، خلاف الفقير فإنه يسأل. وابن السبيل المجتاز، المسافر المجتاز، إذا انقطعت به النفقة فإنه يتصدق عليه ويعطى، ويدخل في ذلك كما قال بعض العلماء الضيف، فإنه من البر أن يعطى ويتصدق عليه. قال وابن السبيل والسائلين الذين يسألون الناس ويتعرضون للطلب فيطلبون من الناس المال، فهؤلاء يعطون أيضا من الزكوات ومن الصدقات. قوله وفي الرقاب، أي العبد إذا كاتب، العبد الرقيق إذا كاتب سيده، إذا كاتب سيده على مال معين يسدده ليكون حرا، ليكون حرا، فهذا يسمى المكاتب، هذا يعطى من المال ليحرر نفسه، كما جاء في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. ومن السائلين وفي الرقاب، وآتى المال على حبه ذوي القربى، وفي الرقاب والسائلين، والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، أي من البر أن يقيم الصلاة، أن يأتي بأركانها وشروطها ومستحباتها وهيئاتها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي أدى الزكاة، زكاة الفريضة، فتحمل هذه على زكاة الفريضة والباقي على الصدقات النافلة، أو تحمل الآيات المعنى السابق على زكاة الفريضة والنافلة، وآتى الزكاة أي زكى نفسه وطهرها من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكما قال عز وجل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذا أيضا معنى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد أو وعد أو أعطى عقدا فإنه يفي به ولا يخلف، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، في حديث أبي هريرة الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمر بن العاص أيضا في الصحيح. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أيضا هذا من البر أن يصبر على ما أصابه من قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. فالبأساء هو الفقر، والضراء المرض والأسقام، وحين البأس أي حال القتال والتقاء والالتقاء مع الأعداء، كما قال غير واحد من أهل العلم. فالصبر ثمرته أو فضله وأجره عظيم عند الله جل وعلا، وهو من أعمال البر. فالصبر في البأساء أي حين الفقر، وفي الضراء أي حين المرض، وحين البأس أي عند القتال وملاقاة العدو. الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا فيما اتصفوا به من صفات الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. فهؤلاء صدقوا في هذه الصفات التي ادعوها وهو في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القولي وأيضا العملية، وأولئك هم المتقون الذين اتخذوا وقاية وحاجزا يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويقيهم من النار، وبه يلقون الله سبحانه وتعالى، أي الأعمال الصالحة، يكون مآلهم النجاة في الآخرة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآية فيها منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كان من قتل يقتل أو يرفع عنه، وبعض الأمم كان إذا قتل أحدهم قتيلا يعفى عنه. هذه الأمة زادها الله تعالى خيرا، فمن قتل عمدا يقتل أو يعفى ويعفى عنه مع إعطاء الدية، مع ماذا؟ إعطاء الدية. فهذا الذي تضمنته هذه الآية. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل: لهذه الأمة كتب عليكم القتال في القصاص في القتلى، إلى قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف إلى آخره. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف أن يؤدي وأداء إليه بإحسان في الآية، فالمعروف يعني أن يؤدي بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي على من كان قبلكم، فخفف الله علينا ليس كما هو الحال على من كان قبلنا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي إذا قتل بعد أن قبل الدية ورضي بها، يقبل الدية ويرضى بها، ثم بعد ذلك ينتقم لقتيله فيقتله، فهذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي ألزمتم به، فهو واجب وحتم ولازم، القصاص في القتلى أن يقتص للقتيل من القاتل، وذلك على أي نحو؟ على نحو الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قيل لأن بعض الناس من اليهود ومن العرب، فمما كان واقعا بين بني النضير وبني قريظة، ذكروا أنهم كانوا إذا قتل هؤلاء لأولئك الرجل قتلوا لهم الرجل، وإذا قتلوا لهم المرأة قتلوا لهم المرأة، لكن آخرون يقولون: لا نرضى إذا قتل منا امرأة إلا بأن يقتل منكم الرجل، وإذا قتل منا الحر العبد يقتل منكم الحر. فأنزل الله المساواة والقصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي فيها القصاص والمساواة بين القتيل والقتيل. فالحر يقتل بحر، والعبد يقتل بعبد، والأنثى تقتل ماذا؟ بالأنثى. وهنا مسائل هي محل خلاف بين الفقهاء، هي محل خلاف بين الفقهاء. هل يقتل الحر بالعبد؟ وهل يقتل العبد بالحر؟ وهل يقتل الرجل بالأنثى؟ وتقتل الأنثى بالرجل؟ فمن المسائل المختلف فيها مثلا الحر هل يقتل بالعبد؟ فأبو حنيفة يقول يقتل الحر بالعبد لعموم آية المائدة، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، فالنظر إلى النفس، تقتل النفس بالنفس. فإن كان العبد قتله حر يقتل هذا الحر، وإن كان الحر قتله عبد يقتل هذا العبد. فالقصاص في النفس، أن يضرب النفس دون النظر إلى شيء زائد، كون مؤمن كافر ذكر أنثى حر عبد، فيه عين ليس فيه عين. أبو حنيفة عنده ماذا؟ الحكم على العموم، يقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك، قال يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد. وأما السيد إذا قتل عبده، السيد إذا قتل عبده، فيقول بعض العلماء يقتل به، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه به، من قتل عبده قتلناه به، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. هذا الحكم ذهب إليه بعض العلماء كالبخاري وغيره، وخالف الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد على الإطلاق. والحديث هو من رواية الحسن عن ثمرة بن جندب، وفيها كلام عند بعض العلماء، بعضهم يقول أن الحسن سمع من ثمرة فيحسن الحديث أو يصحح، وبعضهم يقول لم يسمع فيقول هو حديث ضعيف، وبعضهم يقول إنما سمع حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، وقيل حديثين العقيقة وحديث حديث آخر، وبعضهم يقول إذا صرح بالسماع فقال سمعت يقبل، وإن قال عن فلا يقبل. والجمهور أن العبد لا يقتل بالحر، لأن العبد قال هو عبارة عن سلعة، فتعطى فيها الضمان والمقابل والفدية. أما المسلم بالكافر والكافر بالمسلم فالحديث في هذا واضح وصريح، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، كما جاء الحديث في البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل يقتل الرجل بالمرأة؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم كالحسن وعطاء قال لا يقتل الرجل بالمرأة، لأنه قال الأنثى بالأنثى أي الرجل بالرجل، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك بين اليهود، فإنه جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ذكر له خبر يهودية قتلها يهودي، فضرب رأسها ورض رأسها بين حجرين فأدركوها ولم تمت بعد، فقالوا من صاحبك أي صاحب هذه الفعلة؟ فلان فلان فلان، قالت نعم، قالوا فلان فأشارت نعم المرة الثانية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففعل به كما فعل بها أي قتله ورض رأسه بين حجرين. هذا دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وأن المرأة أيضا تقتل بالرجل، وأن المرأة أيضا تقتل بالرجل. فهذا من المسائل التي تضمنها هذه الآية، والفروع في هذه المسألة كثيرة جدا، ومحلها كتاب القصاص، ففيه مسائل هذا الباب. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه شيء، العفو أن يعفو القتيل أهل القتيل عن القاتل، فلا يطلبون القصاص، فلا يطلبون ماذا؟ القصاص، لا يطلبون القصاص. فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فليتبع ذلك بالمعروف، فيعطي الدية بمعروف وبإحسان وبماذا؟ وبحسن خلق. فاتباع بالمعروف أي يتبع هذا العمل بالمعروف، فأهل القتيل يقبلون الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل يعطي بإحسان من غير ضرر ولا مدافعة ولا تضييق ولا مفاوضة، بل يعطيهم ويرضي أنفسهم، لأنه لا يوجد شيء يعوض النفس المؤمنة ويعوض الإنسان كإنسان ولو أعطي من الأموال ما أعطي. فمن عفي له من أخيه شيء إذا ترك أهل الميت القصاص فاتباع بالمعروف، هذا الطالب يتبع بالمعروف إذا قبل الدية، ويزيل هذا الأمر بينه وبين القاتل وأهله، وعلى القاتل أن يعطي برضا وبغير مدافعة أو مفاوضة. وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن هذا مما خفف الله عز وجل به على هذه الأمة ورحم هذه الأمة، فجعل الدية ولم تكن حلالا لأحد ممن كان قبلنا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن قتل بعد أن أعطي الدية وأخذ الدية وقبلها، فهذا يتوعده الله سبحانه وتعالى بعذاب أليم موجع شديد كما قال سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم بالقصاص حياة أي أن القصاص قتل القاتل فيه الحياة، لأنه إذا سمع المجرم بمثل هذا فإنه ينكف عن صنيعه ولا يفكر فيه أبدا. إذا سمع المجرم أنه إذا قتل قتل ما يفكر في أن يقتل أبدا، فجاءت هذه العبارة من أبلغ ما يكون: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي العقول. وكان من قبل عندهم عبارة يكررونها فيقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وهذه العبارة لا تساوي ولا تداني كلام الله جل وعلا. ولكم في القصاص، ما قال القتل وإنما سمى قصاص، من المقاصة الأخذ بالمثل، هذه الإشارة إلى بداية الاعتداء من الطرف الآخر. فهذا القتل ليس من غير سبب، بل هو على سبب، وهو التأديب والزجر لهذا القاتل. ولكم في القصاص حياة، ففي القصاص طلب للحياة، وليس القتل أنفى للقتل على العبارة التي كانت من قبل. فهذا القصاص لو أنه طبق لكان هذا من أعظم الأسباب الذي يحد ماذا؟ يحد من الجريمة، يحد من الجريمة. أما إذا كان القاتل يعلم أنه يدخل السجن والمحامي قد يعطى الرشوة والقاضي يعطى الرشوة وحارس السجن يعطى الرشوة وعنده في السجن المكيف والإنترنت، شبكة المعلومات الإنترنت والجوال، بل ويصله إلى السجن حتى ما هو محرم ومني وممنوع، لعله حتى يتصله حتى يعني مشروبات روحية من خمر والمهديات المخدرات. فلماذا لا يقتل؟ يقتل ويدخل ويخرج، يقتل ويدخل ويخرج، ويقتل ويخرج ويقتل ويخرج. ثم يأتي الكفار الأشرار، سأل الله جل وعلا أن يأخذ به من أوله إلى آخره، ويقولون حقوق الإنسان. شيء حقوق الإنسان؟ أنه إذا قتل لا يقتل. ليش؟ لأن الإعدام حيوانية، والقتل الافتراق من حيوانية. يأتي هذا الخبيث المجرم بسكينه، بسكين أو حجر أو حطب أو ما أدري إيش، أو قارورة زجاج مكسورة، ويقتل هذا البريء المسكين أبشع قتلة، يقتله أبشع قتلة، طعن في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي العين وفي الأنف، ويجزعه من كل جهاته فيموت أبشع ميتة، ولعله لا يموت من فوره بل يبقى يتخبط ويذوق ألوان الآلام. ويقولون هؤلاء أعداء الإنسان وليست حقوق الإنسان، يقولون هذا الإعدام كريم. الذي يقتل بضربة السيف ضربة واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة يفارق الحياة، انتهى أمره، لا يتخبط ولا شيء. وإذا قتلتم قال عليه الصلاة والسلام فأحسنوا كدرة. هذا حكم الرب جل وعلا، حكم الله سبحانه وتعالى، حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه تسمى همجية وعدوانية ورجعية وتخلف وما أدري إيش. والقتل الآخر القانوني، القتل القانوني المقنن، يأتي الواحد فيدخل إلى الحانة، حانة الخمر، دكان الخمر في الشارع العمومي، يحمي الناس، يحمي من السلطة، يدخل يشرب خمر ويودر عقله ويصير في حيث بيت، ثم يخرج ويقتل بسيارته عائلات، ماذا يفعل؟ يدخل السجن ويأتيه المحامي دافع عنه ويخرج براء. وإذا قلنا قاتل يقتل قالوا لا، هذه حيوانية وهذه عدوانية وهذه رجوع إلى هذا التخلف وهذا رجوع، بالله عليكم يعني هذا عقل؟ أليس التخلف عندهم محمود ومطلوب؟ يعني قبل سنتين جاء طلعونا هؤلاء السود العراة ما يغطون إلا سوآتهم، ورموهم في الشارع يرقصون ويندبون، وقال الحفاظ على إيش؟ على الرقصة القديمة، الحفاظ على الرقصة القديمة. التخلف شيء محمود عندهم، الرجوع إلى ما كان عليه سابقا شيء محمود، وأنفقوا فيه الملايير. فكيف هذا؟ شرع الرب جل وعلا يقال عدوانية، يقال إنسانية. كل من يقول بلفظة الكل الذي يجمع كل من يدخل به، من يقول أن الإعدام وأن القتل وإقامة الحد عدوانية وتخلف ورجعية فهو كافر بالله ورسوله، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. وهذا حكم وقول محل اتفاق بين العلماء، فلا بد من التنبؤ لهذا. فالقصاص فيه حياة. أما العدوانية الحديثة المعاصرة فهذه هي التي فيها القتل، هذه التي فيها القتل. والآن الأمر مشاهد، الأمر مشاهد عيانا. وانظر حيث يطبق الحد في الأرض الحجاز بالمملكة العربية السعودية، يقام الحد كره من كره ورغم ألوف كثير من الناس ممن يتكلم بالباطل والزور، فيقام الحد ويقطع رأس القاتل. فقم بالاستقراء وجمع عدد الجرائم هناك وقارنها بسائر الدول لترى الفرق بين ماذا؟ بين حيث يطبق شرع الله وتقام شريعة الله ويقام الحد وحيث لا يقام. ففي القصاص حياة. يا أولي الألباب، يا سلام، هذا يفهمه من العاقل. المجنون مش يقول عدوانية وتخلف ورجعية، والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول وأصحاب الفهم وأهل النهى الذين يفكرون ويفهمون وينزجرون ويتركون المحارم. هؤلاء يفقهون أن القصاص حياة، لكن ناقص العقل الذي لا يفهم ولا يعقل فيقول ما يشاء. لعلكم تتقون، أي تحصلون التقوى، والتقوى اسم جامع لكل فعل طاعة وترك المنكرات. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هات له. طيب وزال أولا نقرأ عليكم ثلاث أسئلة من الجزء الذي ما سبق. الأوراق الأولى مصححة فيأتي بها اليوم، يعني فاتني نسيتها، سآتي بها إن شاء الله تعالى، ولكم حق الاعتراض يعني على التصحيح اللي عنده اعتراض. لكن العجب أنه في سؤال واحد، أسئلة الماضية في سؤال واحد لم يجب عنه أحد، ما أجاب عنه أحد، وهي أصناف أقسام الأصناف الثلاثة. أصناف الثلاثة في بداية سورة البقرة: أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. أهل الإيمان أربع آيات في الحقين، والكفار ورد فيهم آيتين، والمنافقون 13 آية. المؤمنون قسمان، قلنا قسمان: المقربون والسابقون، وقلنا أنه جاء ذكرهم في سورة الواقعة. الكفار قسمان: من كفر أهل تقليد وأهل اتباع، ذكرناهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، قسمان. المنافقون أيضا قسمان: من جاء معه الإيمان ثم ظهر النفاق فكان في قلوبهم شيء من الإيمان، ومن ليس في قلبهم شيء من الإيمان كله نفاق، فهم قسمان. أنا الجواب ما أجاب عنه أحد، فيعني تراجعون هذه المعلومة وتضبطونها عندكم. طيب انتهينا بداية وإذ ابتلى إبراهيم، السؤال من لم ننام. طيب وإذ ابتلى إبراهيم ابتلاء يعني اختبار. طيب اكتب عندك السؤال الأول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ أنا ذكرت ثمانية أقوال، اذكر ولا اذكر لا تأتي بشيء رأسك. أنا ذكرت ثمانية أقوال، وبعض الأقوال يدخل في بعض، فأنت تذكر قولا واحدا. طيب ما معنى دير سؤال على جانب، نذكر كلمات تشرح. يعني هذا السؤال الأول: ما هي الكلمات؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي هذه الكلمات؟ السؤال الثاني: ما معنى، نذكر كلمات تشرح. ما معنى قوله تعالى: فأتمهن، قوله تعالى فأتمهن، وما معنى قوله تعالى مثابة؟ شو قلنا؟ أتمهن مثابة، زيد أمة وسطا، وسطا لفي شقاق، شقاق كمثل الذي ينعق، ينعق ما معنى ينعق؟ ايوه يعني يقول وما معنى البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء والضراء حين البأس هذا سؤال واضح. طيب يعني السؤال الأول والسؤال الثاني عبارة عن شرح الكلمات، السؤال الثالث ما هو سبب نزول قوله تعالى سيقول السفهاء؟ سبب النزول. طيب سؤال آخر، قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام كررت 3 مرات، ما وجه ذلك؟ ذلك وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونه كحب الله، أندادا يحبونه كحب الله، يحبونه كحب الله فيها تفسيرين، فيها تفسيران أذكرهما. كم سؤال؟ 5. طيب ويترا نكتفي بها، أعطي الأوراق لما عندوش ورق. طيب أعطيه من يأخذ ورق عندك؟ من يأخذ ورق؟ خلاص عنده ورق.